سؤال: ما حكم أخذ الأذرة على تعليم القرآن الكريم مع تعليم القراءة والكتاب؟ الجواب: أما الأكل بالقرآن فممنوع بالنص، محرم بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به. فيش أوضح ولا أفصح من هذا. أما الإدارة على تعليم القراءة والكتابة فجائزة، يجوز أن تكون الإدارة على تعليم القراءة والكتابة، أما تعليم القرآن وتحفيظه فلا بد فيه من الاحتساب.